ومعلوم إخواني الكرام ومعلوم إخواني الكرام أن وجود هذا خير للمؤمن يعني من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حيث أخرجه الإمام مسلم عن سيدنا صهيب. فهذا الابتلاء إخواني الكرام والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولهذا كان إخواني الكرام يعني ولهذا كان إخواني الكرام أشد الناس بلاء الأنبياء، يعني واضح. ثم الأقرب إليهم، فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة، يعني وما عليه يعني وما عليه خطيئة. يعني هذا الحديث أو لفظه أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص، وصحه الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم. أما الأصل السابع أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة يعني عدوه عليه وغلبته له وأذاه في بعض الأحيان، يعني أمر لازم لا بد منه، لابد أن ندرك ذلك، أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد يعني والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم، يعني لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين إخواني الكرام. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن الضر، واللذة عن الألم، لكان ذلك عالما غير هذا، ما كانش بقى الدنيا ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت يعني تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر، والألم واللذة، والنفع والضر. وإنما يكون إخواني الكرام تخليص هذا من هذا، يعني النفع من الضر، والألم من اللذة، والخير من الشر، والشر من الخير، إنما يكون تخلص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار. يعني كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يعني ما الأصل الثامن يا إخواني الكرام؟ أن ابتلاء المؤمن، ويعني الأصل الثامن نقف معه وقفة مع هذا الأصل الثامن يا إخواني الكرام، الأصل الثامن أن ابتلاء المؤمنين يعني بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل. يعني فمنها يعني إخواني الكرام يعني في إيه فمنها واضح، فمنها إخواني الكرام يعني كما يقول الإمام ابن القيم يعني فمنها يعني استخراج عبوديتهم وذلهم، يعني واضح، لله عز وجل، استخراج عبوديتهم وذلهم لله عز وجل، وانكسارهم وافتقارهم إليه، وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، على أعدائهم. يبقى الأصل الثامن إن ابتلاء المؤمنين بغلبة العدو عليهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا وأذاهم في حكم عظيمة لا يعلمه على التفصيل إلا الله عز وجل. منها رقم واحد استخراج العبودية والذل والانكسار والافتقار والسؤال، يعني واضح. يبقى هنا ايه محتاج الله عز وجل يعني يستخرج منك ايه العبودية والذل والانكسار والافتقار والسؤال. يبقى هنا من الحكم العظيمة يعني استخراج عبوديتهم يعني وذلهم لله عز وجل، وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وآشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة. ها يعني ولا كانت للحق دولة. يبقى لازم في إدالة، إدالة يعني يوم هنا يوم هناك، ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم تارة وكونهم مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربه، استخرج العبودية، إذا غلب العبودية والذل والانكسار والافتقار والسؤال لله عز وجل، فإذا غلبوا تضرعوا. النتيجة يعني مش إذا غلبوا بقى يسمعوا الأغاني ويتعاملوا بالربا، ها، ويتبرجوا، ها، ويشربوا المحرمات، ها، وابتدي تناقشوا في أصل الدين مناسب للزمان ولا مش مناسب للزمان. ألا مش عايزين نتكلم. وكونهم مغلوبين طرف، إذا غلوا تضرعوا إلى ربه وأنابوا إليه وخضعوا وانكسروا وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه، لننظر كيف تعملون. إيه أما ينتصروا إيه اللي يحصل؟ يقيموا الدين. وإذا غلبوا يعني إخواني الكرام أقاموا دينه، يعني واضح، وشعائره، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. يعني رقم اثنين من الحكم العظيمة، في الحكم العظيمة يا إخواني فين في في في في الأصل الثامن. يعني الحكمة في الأصل الثامن، ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واضح إخواني، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة، ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميزوا بذلك بين من يريد الله عز وجل ورسوله ومن ليس مراده إلا الدنيا والجاه. ثلاثة من الحكمة الثالثة من الأصل الثامن، ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء، وفي حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. وضع إخواني، وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. احنا بقول إدالة اسم، يعني إدالة مصدر أدالة، دالت دولة الاستبداد وانقضى زمنها، أي زالت، يعني دالت دولته زال نفوذه وأهميته. يبقى سبحانه وتعالى يعني يحب تكميل يعني عبوديتهم على السراء والضراء، يعني يحب تكميل عبوديتهم على السراء إخواني والضراء، على السراء يعني والضراء، وفي حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتهم الإدالة والإدالة عليهم. فلله سبحانه وتعالى على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى الحال، سواء هم دالهم أو أديل عليهم. يعني واضح، يعني يعني لا تحصل إلا بها، لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب وأضدادها. فتلك المحن يا إخواني الكرام والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني، يعني والاستقامة المطلوبة ووجود الملزوم، يعني بدون لازمه ممتنع إخواني، يعني إخواني الـ الـ الـ الـ الكرام، يعني واضح إخواني، وجود الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ وجود الملزوم بدون لازم ممتنع. الحكمة الرابعة من الأصل الثامن، أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إلى قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين. يعني فذكر سبحانه وتعالى أنواعا من الحكم التي يعني لأجلها أديل عليهم يعني الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهم سبحانه بحكمته يعني بجعل الأيام دولا بين الناس، واضح يا إخواني، فيصيب كلا منهم نصيبه منها كالأرزاق والآجال. ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، يعني فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة إخواني الكرام لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدارة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها لمن؟ للعبد. ثم أخبر سبحانه وتعالى إخواني الكرام أنه يريد تمحيص المؤمنين. ماذا يقصد تمحيص المؤمنين؟ أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب واستغفاره يعني من واستغفاره من الذنوب التي أديل بها بسبب الذنوب أديل عليهم يعني العدو، يعني واضح أديل عليهم العدو، وأنه مع ذلك إخواني الكرام وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيه وطغيانهم يعني وعدوانهم، واضح إخواني بطغيانهم يعني وعدوانهم إذا إيه إذا انتصروا، يعني ثم أنكر عليهم يعني حسبانهم وظنهم دخول الجنة يعني بغير إخواني دخول الجنة بغير إخواني دخول الجنة بغير إيه دخول الجنة بغير جهاد دخول الجنة يعني بغير جهاد، يعني واضح، يعني ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة يعني بإيه بغير جهاد ولا صبر، يعني واضح، وأن حكمته تأبى ذلك، يعني واضح وأن حكمته تأبى ذلك، فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه إخواني الكرام بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم، فهذا بعض حكمه في نصر عدوهم عليهم وإدالته في بعض الأحيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.